بسم الله تفضل. عندك يا أبو عبد الله، متى يجزم المضارع إذا وقع في جواب الطلب بعد غير نفي؟ متى يجزم المضارع إذا وقع في جواب الطلب؟ لا أحتاج أن تذكر نفي. متى يجزم المضارع إذا وقع في جواب الطلب؟ إذا سقطت الفاء وقصد بالفعل الجزاء. أحسنت. هل هناك شرط زائد في النهي؟ أحسنت. شرط يحل محله إن لا. أحسنت. إن مع لا. مع عدم التخالف في المعنى، حل محلها مع عدم التخالف المعنى، أي بطلان المعنى، يكون المعنى صحيح إذا حلت إن لا وليس بباطل. وما إذا كان باطلا عند حلول إن لا فهنا لا يصلح الجزم. مثال بطلان المعنى: لا تدنو من الأسد يأكلك، فلا يجوز الجزم لأنه لا يصح أن تقول مع صحة المعنى إن لا تدنو من الأسد يأكلك، يفسد المعنى فيتعين الرفع ولا يجوز الجزم. هل خالف أحد في هذا؟ الكسائي خالف بهذا لأنه لم يشترط حلول إلا واكتفى بحلول إن، فإذا حلت إن جازه. هل له شواهد تؤيد ما ذهب إليه؟ نعم، هناك شواهد في الظاهر تؤيد ما ذهب إليه. أثر بطلحة وحدي جرير، كذلك أيضا لا ترجع بعد كفارا يضرب، حديث أبي بكر جريرة، وذا جابر يؤذنا. طيب سنت، حديثان وأثر. قلنا المعنى ما يستقيم إلا تزر زيد يضربك، ما أدري في خطأ يلغى الخطأ يبقى الصواب. إذا كان معنى فاسد الضم إلا تزر زيد يضربك، نعم يعني المعنى صحيح إذا كان زر زيد يضربك، أي لا تزر زيد يضربك، إن لا تزر زيد يضربك معنى فاسد صحيح. إلا إذا كان زيد يعني يتأثر بعدم الزيارة ممكن، معنى صحيح ما في فساد فيه، المعنى صحيح. إن لا تزر زيد يضربك معنى صحيح. عندك إذا كان الأمر بغير الفعل فهل يجوز النصب والجزم؟ يمتنع النصب ويجوز الجزم، والجزم قبلاء. أحسنت. وأما النصب فلا يصلح إذا كان الأمر بغير الفعل، والجزم جائز. أحسنت. مثال الجزم بغير فعل. صح، نعم، ما في فاء مع سقوط الفاء. صح ينم الناس. سنته. وأما النصب فلا يصرح خلافا الكسائي، فإنه يجوز النصب مع غير الفعل إذا وجدت الفاء، جائز النصب مع غير الفعل عند الكسائي. عندك يا آدم، هل يجوز نصب الفعل إذا وقع جوابا للرجاء بأن مضمر وجوبا؟ نعم، على رأي الفراء الكوفيين يجوز. حسنت. لماذا أخر هذا البيت مع أنه داخل في طلب؟ ساعة سنتن الخلاف الذي فيه، فأراد التنبيه على ذلك فاعتنى به، اهتم بذلك لكون الكوفيين خاله أو لكون البصريين خاله فيه. وما هي أدلة من أجاز النص بعد الرجاء؟ نعم، أسباب السماوات والطلعة. نعم، وأيضا نعم أحسنت إلى قولي فتستريح النفس من زفراتها، وأيضا نعم أحسنت لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وهذه عند البصريين مؤولة، هذه الشواهد المذكورة عند البصريين مؤولة، فقالوا الآية فأطلع إنما هو مجزوم في جواب ابني يا هامان ابني لي صرحا إلى قولي فأطلع، أو منصوب بأن مضمر على حدي ولبس عباءة وتقر عيني، لأنه مسبوق باسم خالص وهو الأسباب، فهو على حد هذا ولبس عباءة وتقر عيني، لأنه مسبوق كما سمعت باسم خالص وهو الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب أسباب سماوات فأطلع، فيكون النص بأن مضمرة على حد ما ذكره، أو يكون قالوا عطفا على المعنى لأن علا يكثر أو لعل يكثر فيها في خبرها أن، وكأن هناك أن مقدرة فهذا معطوف على هذا التوهم عندهم ما يسمونه في التوهم يتحاشونه في القرآن، فيكون العطف قالوا على المعنى كأن هناك أن مقدرة في هذا الخبر، لعله أن يتزكى أو يتذكر فتنفعه، قالوا منصوب هذا على العطف على المعنى، وكأن هناك أن في خبر لعل، لأنه يكثر ذلك في خبرها أنه يقترن بأن، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، أن يكون ألحن بحجته من بعض، فيكون العطف على المعنى أي على توهم أن في الخبر، فعلى هذا ما ذكر لعلي أن أبلغ الأسباب على أنه مقدر هكذا فأطلع، كأن التقدير هكذا لعلي أبلغ أي لعلي أن أبلغ على أن المعنى هكذا، لأنه يكثر خبر لعل اقترانه بإيش بأن، لعل بعضكم أن يكون، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فيكون عطفنا على التوهم أي توهم وجود أن في الخبر، لكن هذا اللفظ يتحاشون كما سمعت في القرآن، وعليه يخرج الدليلان الآخران سورة عبس آية عبس وكذلك أيضا البيت، يخرج على التخريج الأخير آية عبس والبيت يخرج على التخريج الأخير، فآية فأطلع فيها ثلاثة تخاريج، التخريج الأول جواب ابني يا هامان ابني فأطلع، نقول فأطلع أو بأن مضمرة لأنه مسبوقة باسم خالص وهو الأسباب على حد وتقر عيني ولبس عباءة وتقر عيني كما سيأتي معنا اليوم، أو العطف على المعنى لأنه يكثر في خبر لعل الاقتران بأن، فهم كأن هناك أن مقدرة فعطفوا على هذا التوهم، عطفوا على هذا التوهم، هم يقولون هكذا ولا ما يصلح القرآن التوهم هذا، وإنما نقول على المعنى لا بس، وهذان التخريجان الآخران تخرج عليهما إيش؟ تخرج عليهما الدليلان الآخران الآية التي في عبسة والبيت صروف الدهر، أما التخريج الأول ما يتأتى في آية عبسة ولا الثاني كذلك، وأيضا في البيت لا يتأتى التخريج الأول ولا الثاني، وإنما يتأتى التخريج الثالث فقط، فهكذا زعم البصريون، وهذا فيه تكلف، فيه تكلف وفيه بعد كما يقول الناظم رحمه الله ابن مالك، يقول هذا التخريج فيه بعد، أو قال وتأول المانعون هذه الشواهد بما فيه بعد، تأول المانعون هذه الشواهد بما فيه بعد، فعلى هذا لا داعي للتكلف، نقول يجوز النص في جواب الرجاء بعد الفاء وبعد الواو للسماع، ولي أيضا كذلك إيش القياس على الجزم، لأنه سمع الجزم في جواب الترجي، والجزم هو اللي فرع عن إيش عن النصب، فإذا النصب من باب أولى، النصب من باب أولى. قال رحمه الله: وإن على اسم خالص فعل، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف، يعني أن الفعل المضارع إذا عطف على اسم خالص أي من تقدير الفعل لم تشبه شائبة الفعل وليس في تأويل الفعل، انتصب بأن مضمرة جوازا، انتصب بأن مضمرة، ويجوز إظهارها في هذه الحالة وإضمارها. هذا معنى البيت: وإن على اسم خالص فعل عطف، إذا عطف فعل على اسم خالص من تأويل الفعل أي على اسم صريح ليس في تأويل الفعل، ليس فيه معنى الفعل، ففي هذه الحالة ينصب هذا الفعل الذي عطف على اسم خالص بأن مضمرة، ويجوز في هذه الحالة إظهارها وإضمارها. فلذلك قال أن ثابتا أو منحذف، وإنما ذكره حقا يقول ثابتة أو منحذفة، ثابتة أو منحذفة، لكن ذكر هنا مراعاة على أن هنا قصد بها الحرف، تنصبه أن هذه الحرف، هذا الحرف أي ينصبه هذا الحرف، حال كوني ثابتا أو منحذف، ثابتا أو منحذف. وهنا قوله منحذف جعل لغة ربيعة أنهم يحذفون الألف عند الوقف ويسكنون، يقولون رأيت زيد، رأيت زيد، هذه لغة ربيعة. وعلى ذلك يكون أو منحذف جاء على لغة ربيعة الذين في النصب يحذفون الألف ويقفون على السكون. فهذا هو حاصل هذا البيت، أن الفعل المضارع إذا عطف على اسم خالص نصب بأن مضمرة، وهذه أن المضمرة إما أن تكون ثابتة أو منحذفة، إما أن تكون ثابتة أو منحذفة، أي يجوز إظهارها ويجوز إضمارها. وهذا يكون بعد الواو من حروف العطف، وبعد أو، وبعد ثم، وبعد الفاء، بعد الواو وأو وثم والفاء، بعد هذه الأربعة الحروف. وتقدم الوجوب يكون بعد أو وبعد بعد ثلاثة، الوجوب وجوب الإضمار في أن بعد ثلاثة أحرف صح من حروف العطف، بعد أو التي بهذا القيد في الوجوب، بمعنى حتى أو على الصحيح التفسير نقول أو التي يحل محلها حتى أو إلا، وبعد الواو والفاء المسبوقتين بنفي أو طلب محضين، واضح بهذا القيود في العطف، يعني في قصة في الوجوب وجوب الإضمار. أما جواز الإضمار مقيد بما سمعته، إذا عطف الفعل على اسم خالص من تأويل الفعل أي على اسم جامد ليس في تأويل الفعل، إذا عطف هنا الفعل في هذه الحالة على اسم خالص فهنا تضمر أن جوازا، تضمر أن جوازا، فيجوز إضماره ويجوز إظهارها. وهذا العاطف الذي يكون مع هذا الفعل ما هو؟ واحد من أربعة: إما الواو أو ثم أو الفاء، يكون جوازا هو ليس بوجوب، موضع الوجوب تقدم تفسير، وهذا موضع الجواز. وفهم من قوله وإن على اسم، فهم منه إن كان العطف على الفعل لا يصلح النصب، إن كان العطف على الفعل لا يصلح النصب، فيشترط في النصب جوازا أن يكون العطف على اسم خالص، فإن كان العطف على الفعل لا يصلح النصب بل يرفع ما بعد هذا العاطف، كما في قولك مثلا تقول يقوم زيد ويخرج عمرو، يقوم زيد ويخرج عمرو، هل يصلح أن نقول ويخرج؟ لماذا؟ لأنه ليس عطف على اسم، هنا ما يوجد عطف على اسم خالص، وإنما عطف على فعل، فلا يصلح هنا النصب، وإنما تقول يقوم زيد ويخرج عمرو، فالناظم يقيد ذلك بقوله وإن على اسم، فإن كان العطف على فعل لا يصلح النصب بأن مضمرة سواء وجوبا أو جوازا. وقوله أيضا خالص هنا يفهم منه أنه لو عطف على اسم غير خالص أي في تأويل الفعل فإنه لا يصلح النصب، لا يجوز النصب، لأن الشرط أن يكون هذا الاسم المتقدم اسما خالصا، فإن كان غير خالص لا يجوز النصب، وإنما يتعين الرفع الطائر يمثلون به كثيرا، الطائر فيغضب زيد الذباب، الطائر فيغضب زيد الذباب، فهنا لا يصح فيغضب فيغضب. لماذا؟ لأن الفاء هنا عطفت على اسم في تأويل الفعل، لأنه على معنى الذي يطير، فهو مؤول بالفعل مقدر بالفعل، فلا يصلح العطف هنا، بل لا يصلح النصب بأن مضمرة، بل يتعين الرفع فتقول الطائر فيغضب زيد الذباب، لأن الطائر هذا اسم في تأويل الفعل وليس بخالص، أي وليس بجامد جمودا محضا، ما هو جامد هذا، وإنما هو في تأويل الفعل لأنه على معنى الذي يطير فيغضب زيد الذباب. وهذا الاسم الذي في تأويل الفعل يشمل اسم الفاعل واسم المفعول، المقصود به هنا اسم الفاعل واسم المفعول، هذا ليس بخالص في تأويل الفعل. وأما قوله خالص فهذا يشمل الاسم الصريح الذي ليس فيه رائحة الفعل، لولا زيد ويحسن إلي لضعته، لولا زيد ويحسن إلي لضعته، فهذا اسم خالص. فقوله اسم خالص يشمل شيئين، يشمل الاسم الجامد الذي ليس فيه رائحة الفعل، ويشمل الاسم الجامد الذي فيه رائحة الفعل ولكنه ليس في تأويل الفعل كالمصدر ولبس عباءة وتقرى عيني، فهذان اسمان خالصان يشملهما قوله على اسم الخالص، فهذا ينتبه له. وهذه فائدة أن الاسم الخالص يشمل ما سمعته، الجامد الصريح أو يشمل الصريح الذي ليس فيه رائحة الفعل، كقولك لولا زيد ويعتني بي لضعته، هم زيد هنا فيه رائحة الفعل، اسم صريح وليس فيه رائحة الفعل، فينصب الفعل هنا في هذه الحالة بأن مضمرة، لولا زيد ويعتني بي لضعته. وكذلك يشمل أيضا إيش؟ الاسم الصريح الذي فيه رائحة الفعل ولكنه لا يؤول به، في رائحة الفعل ولكنه لا يؤول به كالمصدر، كما سيأتي في أدلة الشارح، ولبس عباءة إني وقتلي سنيكا كذلك لولا توقع، هذه كلها مصادر، كلها مصادر وهي أسماء خالصة يقال لها، لكن فيها رائحة إيش؟ الفعل، فكانت أسماء خالصة من هذه الحيثية الثانية، وهي أنها ليست مؤولة بالفعل، بخلاف المتقدم الطائر مؤول بقولك الذي يطير، مؤول بقولك الذي يطير، المضروب فيغضب زيد أبوك، المضروب فيغضب زيد أبوك أي الذي ضربه، فيغضب زيد أبوك، فيكون المضروب مبتدأ وأبوك إيش؟ خبر، هذه الجملة أو الفعل معطوف على قولك الطائر. فهذا هو حاصل ما سمعته، أن النصب بأن مضمر جوازا أي يجوز إظهارها وإضمارها، إنما يكون في هذا الموضع إذا عطف الفعل على اسم خالص، على اسم خالص. وقوله على اسم قلنا هذا له مفهوم، أن العطف إذا كان على فعل يرفع، يخرج الزيد ويقوم عمر، ما فيه هنا نصب، ما يصلح النصب، واضح. وأيضا كذلك قوله على اسم خالص، خالص له مفهوم، وهو أنه إذا كان العطف على اسم في تأويل الفعل فإنه لا يصلح النصب بأن مضمرة، الطائر فيغضب زيد الذباب، لأن هذا العطف هنا كما ترى على اسم في تأويل الفعل، فهو مؤول بقولك الذي يطير. وقول اسم خالص يشمل شيئين، يشمل الاسم الصريح الذي ليس فيه رائحة الفعل كقولك لولا زيد، ويشمل أيضا الاسم الصريح الذي فيه رائحة الفعل ولكنه لا يؤول به بالفعل كالمصدر، فيكون اسم خالص من الحيثية الثانية، وهو أنه لا يؤول بالفعل مع أنه فيه رائحة الفعل كالضارب وكالطائر إلى آخر ذلك. وقوله أيضا وإن على اسم خالص فعل عطف، هذا فيه تسامح، وإلا الفعل ليس معطوفا وإن المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه، ولكن فيه تسامح في العبارة لا بأس بذلك، وباعتبار الظاهر أيضا، باعتبار ظاهر اللفظ عطف فعل على اسم، ولا يجوز عطف فعل على اسم خالص، ما يصلح هذا كما هو معلوم، لا يجوز عطف فعل على اسم خالص، لكن هذا الفعل ليس المقصود هو، وإنما المصدر المؤول، فيكون العطف عطف مصدر على اسم قبله خالص، لكن تسامح في العبارة باعتبار الظاهر أنك تقول لولا توقع معترف فأرضيه أو فأرضيه، هذا في الظاهر عطف فعل على الاسم، وإلا لا يجوز عطف الفعل على الاسم إلا إذا كان الاسم في تأويل الفعل يجوز العطف، إذا كان الاسم في تأويل الفعل يجوز العطف. نعم، أن المصدقين والمصدقات وأقرب سنته، ففي عطف فعل على اسم لأن الاسم متقدم ليس بخالص، وإنما هو في تأويل الفعل الذين تصدقوا واللواتي تصدقنا فيجوز. وإلى الأصل يقال لا يجوز عطف فعل على اسم، هذا الأصل، إلا إذا كان الاسم في تأويل الفعل. فعلى هذا قوله فعل عطف في تسامح باعتبار الظاهر عطف فعل على اسم خالص، انتهينا من هذا. نعم، أي في المثال، أي نعم، ولم تحتاج إلى ضمير لأن العطف بالفاء والطائر فيقضبه. قال يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة بعد عاطف. عندك يا أخي من أسأله أنت ثابتا أو منحذف، ما إعرابهما؟ وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف، ما إعراب ثابتا أو منحذف؟ حالان من أن، أحسنت، حالان من أن. ولماذا ذكرهما؟ باعتبار أن المقصود بها أي هذا الحرف تنصبه أي أو ينصبه هذا الحرف، أحسنت، باعتبار أن المقصود بأن هنا الحرف. طيب، أو منحذف، لو كان حالا قال أو منحذفا، نعم، جعل لغة ربيعة الذين يقفون بحذف الألف حالا في النص، يقفون بحذف الألف في النص، دنف. من يذكر البيت هذاك الذي فيه جاء على لغة الربيعة؟ في القطر تقدم معكم في قطر الندى، الذي آخره دنف، وأنا نسيت البيت هذا ولا تقدم معنا، يعني جاء على لغة ربيعة ونبع عليه ابن هشام أنه على لغة ربيعة. قال يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم عن اسم خالص أو غير مقصود، أي هذا التفسير لاسم الخالص، أي غير مقصود به معنى الفعل، وذلك كقوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف أو الشفوف، عند من يعرب تنظر طيب، ما هو عاطفة على ما تقدم، ولبس مبتدأ ولبس مضاف عباءة مضاف عليه وتقر عيني، الواو عاطفة، أحسنت، وتقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا لأن العطف هنا على اسم خالص لبس مصدر ليس في تأويل الفعل، وليس مقصودا به ما سمعت معنى الفعل، أحسنت، ولم تنصب يصح الظاهر على آخره وعيني فاعل، وأحب خبر، والشاهد وتقرى، والمصدر المأول معطوف على لبس، ولبس عباءة وقرة عيني وإقرار عيني. قال فتقرى منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف، لو استقام النظم لجاز أن يقال وأن تقرى، ولبس عباءة وأن تقرى عيني، لكن ما يستقيم، وإلا جائز في غير ما ذكر إذا لم يستقم، إذا استقام النظم. وهي جائزة الحذف لأن قبله، لأن إيش عندكم؟ لأن قبله اسم صريحا وهو لبس، وكذلك قوله عندك يا طارق، لأن قبله اسم صريحا، ما إعراب اسم صريحا؟ إن ترفع الاسم وتنصب الخبر، إن ترفع الاسم وتنصب الخبر، هنا يقول لأن قبله اسم صريحا، من عقيل الحن، أنا ما أعرف أنه يلحن في الكتاب هذا، درسنا المرة الأولى ما وجدنا لحنا، والأرض ما يلحن، لكن في كتابته ما وجدنا، في كتابي هذا لحن، صح نصلح، لأن قبله اسم صريح ولا أبو جعفر عنده جواب أظن، هو متحير أبو جعفر الآن يقول هكذا أكيد ما عنده جواب. مشكل هذا جدا. أبو جعفر ما رأيك؟ مشكل صح. يقول لي أنه قبله اسمه صلح في البيت نسيته. من يجيب آدم؟ ما شاء الله خير كثير. شرغة ربيع أنا اسم إنه مؤخر وقبله ظرف خبر إنه مقدم. ما مر معك يا أبا جعفر أن قبل ظرف لها أربع حالات في غطر الندى؟ أحسنت. قال لأن قبله اسم صريحا وهو لبس، وكذلك قوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. فضل يا آدم تعوض يا رجال. طيب إن حرف نصب توكيد أحسنت، والياء اسمها ولو عاصب أحسنت. قتلي معطوف على اسم إن، معطوف على المنصوب منصوب، وإنما لم تظهر فتحة للمناسبة. ومضاف اليوم مضاف إليه باب إضافة المصدر إلى فاعله. وسليكا إني وقتلي سليكا اسم رجل مفعول به، أحسنت للمصدر قتل. ثم عقله، نعم ثم حرف عطف، أعقله نعم بس ما هو محل الشاهد الآن هذا في درسنا. أعقله فعل مضارع منصوب بأن مضمراه جوازا بعد ثم العاطفة على اسم خالص وهو قتلي، وعلم نصف فتحة ظاهرة على آخره، والكلام التشبير جار ومجرور متعلق بخبر إنه إني كالثور إلى آخره. الشاهد نصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد حرف العطف ثم المسبوقة باسم خالص وهو قتلي. قال فعقله منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا. كرر اللحن ابن عقيل صاحي أبي جعفر. في لحن. لأن قبله اسما صريحا وهو قتلي، وكذلك قوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوتر إترابا على تربي. لولا حرف امتناع الوجود، توقع مبتدأ ومعتر مضاف إليه، والخبر سيأتي وإيش سيأتي محذوف، هذا موضع حذف الخبر وجوبا. سنته أي لولا توقع معتر موجود حاصل، فأرضيه فعاطفة، وأرضيه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فعل عاطفة جوازا. كنا نريد أن تهينات الظاهر من صفيح، والفاعل ضمير مستتر تقديره نعم فأرضيه أنا إلى آخره. شاهد نصب الفعل مضارع بأن مضمرة جوازا بعد الفاء المسبوقة باسم خالص. أين الاسم الخالص؟ توقع مصدر، توقع هنا هو مصدر. لولا توقع معتر، لا نتن لولا البيت بلولا. قال فأرضيه منصوب بأن محذوفة جوازا بعد الفاء لأن قبل اسم صريح وهو توقع، وكذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. عندك يا أبو عبد الله؟ نعم. كان فعل ماضي إما ناقص أو تام، يصلح به النقصان والتمام. على النقصان لبشر خبر، خبر مقدم أن يكلمه، يصلح أن يكون خبر مقدم، يصلح أن يكون خبر وحيا، لكن عربها على التمام أحسن. لبشر متعلق بكان، نعم يكلمه في المضارع منصوب بأن مضمرة بأن الموجودة، بأن أن يكلمه الله فاعل له بالجلال وهو مفعول به مقدم، اسم على أنه فاعل مثلا تامة نقول يعني فاعل لكان. وعلى النقصان يكون اسما لها ووحيا خبرا، ووحيا خبرا. طيب وإلا استثناء من الأحوال المفرغة المتقدمة، أي ما كان الله ليكلم بشر في حال من الأحوال إلا في هذه الأحوال التي ذكرت، إما من وراء حجاب أو يرسل له رسول أو إيش من أو وحيا أو يكون وحيا، فالله لا يكلم بشر من البشر إلا على الحال المذكورة، فالاستثناء من أحوال مقدرة، من أحوال عامة مقدرة، ما يكلم الله بشرا في حال من الأحوال إلا في هذه الأحوال التي ذكرت الثلاثة، إما وحيا عن طريق الوحي أو عن طريق إرسال رسول وحي كأنه مباشرة ظاهر أو من وراء إيش حجاب، وهذا الأخير مباشرة يكون مباشرة يكلم من وراء حجاب كما حصل لموسى وغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كليم الله كما أن موسى كليم الله وخليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، اجتمعت له أشياء تفرقت في الأنبياء عليه الصلاة والسلام. تفضل. نعم إلهام وحي إلهام في الحيوانات وحي إلهام. تفضل واصل. طيب الشاهد هنا أو يرسل حتى لا نتأخر، أو يرسل منصوب بأن مضمرة بعد أو العاطفة المسبوقة باسم خالص وهو وحي مصدر وحيا اسم خالص ليس في تأويل الفعل، فأو هنا نصبت الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا لأنها مسبوقة باسم خالص وهو قوله وحيا، وكان يجوز بها التمام والنقصان كما سمعته، فيكون على التمام لبشر متعلق بكانه، ويكلمه المصدر المؤول ما كان لبشر تكليم الله له إلا وحيا، مصدر المؤول من أنه مدخل عنه فاعل قصي اسم كان ووحيا خبرها، هذا قلنا نغسر ولا تام الآن نحن نعربها، أنا سأعربها على التمام على النقصان، قلنا على النقصان ما كان لبشر كان فعل ماض ولبشر جار مجرور خبر مقدم والمصدر المؤول اسمها مؤخر ووحيا حال، ووحيا حال وما بعد كذلك، وعلى التمام على التمام على التمام صح النقصان الأول. طيب على التمام كذلك أيضا لبشر يكون متعلق بكان في هذه الحالة ويكلمه فعل والذي بعده حال، وذكر هذا الخضري أشار إلى هذا، لكن عندكم سقط هنا في الحاشية، عندكم سقط، قال أو مفعول لمحذوف أي لبشر أعني، سقط أعني مفعول لفعل محذوف تقديره أعني الذي عند الخضري سقط، والحاشية هذه مليئة بالسقط، مليئة بالسقط والتصحيح يحتاج إلى عناية، صلى الله يعين. طيب فيرسل منصوب بأن الجائر الذي عند الخضري عند قوله أو مفعول في آخر الحاشية التي تكلم فيها عن الآية، قال أو مفعول لمحذوف أي لبشر بعد لبشر أعني، الفعل المحذوف تقديره أعني، فيكون تقدير الآية وما كان أعني لبشر أن يكلمه الله يكون هكذا، فلبشر مفعول لفعل محذوف تقديره أعني، فعندنا سقط. نعيد القراءة، قال فيرسل منصوب بأن الجائزة الحذف لأن قبله وحيا وهو اسم صريح، نعم مصدر، المصدر من الاسم الصريح الذي ليس بتأويل الفعل، وإن كان الاسم غير صريح أي مقصودا به معنى الفعل لم يجز النصب، نحو الطائر فيغضب زيد الذباب عندك يا أبا جعفر، نعم الطائر مبتدأ أحسنت، نعم طائر مبتدأ كله مبتدأ، وإن بعضهم يقول أل اسم موصول مبتدأ، لكن صحيح من أحسن الأوجه أن يجعل الكل المعصلة مبتدأ. طيب فيغضب الفاء عاطفة، يغضبه فعل مضارع مرفوع وهو معطوف على الطائر، زيد فاعل مرفوع على ترفع الضمة، والذباب خبر أحسنت، وإيش معنى هذا الطائر فيغضب زيد الذباب، ما معنى أنت صاحب حيدة أنت، أنا أقول لك إيش معناه، إيه يعني إيش معنى هذا المثال، زيد يغضب من طيران الذباب صح هذا، نعم هذا الذي تبادر أحسنت، هذا معناه أن زيد يغضب من طيران الذباب، الطائر فيغضب زيد والذباب مبتدا وخبر وبينهما معطوف. تجد النحاة يتواردون على التمثيل بهذا وما عندهم إلا هذا يأتون به، لكن ممكن قياس عليه ممكن سهل. قال فيغضب يجب رفعه لأنه معطوف على طائر وهو اسم غير صريح لأنه واقع موقع الفعل، هذا تفسير لغير الصريح، لأنه واقع موقع الفعل من جهة أنه لأل، عندكم لأل أو صل لأل عندكم موجودة إذا نكتبها لأنه صل لأل. قال لأنه واقع موقع الفعل من جهة أنه صل لأل، وحق الصلة أن تكون جملة، فوضع طائر موضع يطير والأصل الذي يطير، فلما جاء بأل عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل لأجل أل، لأن أل لا يكون لا تكون صلتها إلا وصف، لا تكون صلتها إلا وصفا، وما يكون صلتها أل إلا في النادر، إلا في النادر تدخل على الفعل المضارع كما تقدم. وما أنت بالحكم أن ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، هذا نادر جدا، وإلا صلة أل الموصول لا تكون إلا اسما، اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبع الخلاف فيها، أو من الشذوذ، أو من الشذوذ، وهذا تقدم معنا. قال فلما جاء بأل عدل عن الفعل للتعليل الذي سمعته إلى الاسم لأجل أل، لأن لا تدخل إلا على الأسماء، هو ذكر التعليل أن لا تدخل إلا على الأسماء كما سمعه، أما دخول على الأفعال فهو نادر كما في البيت أن ترضى حكومته. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.